مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحيي حضراتكم في حلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. ارحب بكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الاستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. دكتور فاضل، كنا توقفنا في اللقاء السابق قبل الآية في قوله تعالى في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. وأعتقد أن هذه الحلقة هو الميعاد المحدد لكي نتحدث في هذه الآية، مظهرين ما بها من لمسات بيانية. بداية يعني لي تساؤل إذا أذهنت لي، لماذا قال تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، معرفا كلمة الأبتر وما معناها؟ الأبتر في اللغة لها جملة معاني يعني. نعم. ولو هي يعني السورة قالوا نزلت لأنه عندما مات أولاد الرسول الذكور عليه الصلاة والسلام، القاسم وعبد الله في مكة وإبراهيم في المدينة، قالوا بتر محمد، فقالوا هو أبتر بهذا المعنى يعني. مقام من الذكور. من الذكور، نعم. يعني يقولون العرب إذا مات أولاد الشخص الذكور قالوا بتر فلان، يعني هو أبتر. الله أكبر. نعم. هذه من المعاني في اللغة، وإن كان في اللغة الأبتر لها أكثر من معنى حقيقة. يعني من جملة الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. من الخير. من الخير. نعم. كل شخص أو أمر. أقصد يعني خصوصا على كلمة الخير. نعم. أم قطع على مطلق القطع؟ لا، الخير. خير. هذا من نعم. جملة معاني الأبتر في اللغة. نعم. يعني هو إذا الشخص إذا وصف بأبتر، إما أن يكون بتر يعني مات أولاده الذكور أو ليس له أولاد ذكور، قالوا هو أبتر. هذا معنى من المعاني. من المعاني الأخرى هي لها جملة أنه أي أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. والخاسر أيضا يسمى أبتر. الخاسر أيضا في اللغة يسمى أبتر. فإذا هنالك جملة معاني للأبتر، جملة معاني. هذا من حيث اللغة. وإن كان يعني أسباب النزول، أشهر أسباب النزول هو ما ذكر من وفاة الأولاد الذكور، هذا بالنسبة للأبتر. أما السؤال اللي تفضلت به وهو لماذا قال الأبتر هكذا، إن شانئك هو الأبتر، هو أراد هذه تفيد التخصيص، التعريف. فرق لما تقول هو الغني أو هو غني. هو الغني يعني هو تسند الغنى له تخصيصا. نعم. ما تقول هو غني يعني من جملة الأغنياء هكذا، تقول هو غني من جملة الأغنياء. نعم. فهنا ربنا أراد أن يقصر البتر هذا على الشانئ للرسول. قال إن شانئك يعني المبغض هو الأبتر، يعني لست أنت أبتر. يعني لم يجعله من جملة البتر حتى، لم يقل هو يعني لم يقل قال أبتر، لم يقل أبتر. نعم. كان دخل في ناس يعني من أو لجاز أن ينسحب ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا يدخل في زمرة هذا. وعندما قال إن شانئك هو أبتر، عندما جاء بهو الذي هو ضمير الفصل والتعريف، هو طبعا صار قصر على الشانئ بالذات. نعم. على الشانئ يعني. وهكذا لو قال إن شانئك أبتر أو هو أبتر كان من جملة البتر الكثيرين، لكن قال لا، إن شانئك هو الأبتر تخصيصا، تخصيصا هو الأبتر. وهذا يعني هو فيها حقيقة إعجاز، يعني يمكن سأذكره فيما بعد احتمال. نعم. يعني نعم. لكن والغريب يعني لم يقل عدوك هو الأبتر، قال شانئك هو الأبتر، يعني جعل مجرد بغض الرسول هو خسارة وبوار. شانئك من شنآن. نعم، شنآن هو البغض. البغض هو. وهذه وردت أيضا في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم. يعني البغض. البغض. نعم. شدة البغض أو البغض الشديد مثلا. نعم. نعم. فيعني هذه خصيصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لم يقل يعني مجرد مجرد البغض للرسول، مجرد الشنآن له، هو بوار وخسر وكفر، وإن لم يحمل عليه سيفا. الله أكبر. نعم نعم، مجرد يعني وإن لم يعلن عداوته، مجرد البغض. شوف، ولذلك المؤمنين فيما بينهم قد يكون بعضهم عدوا لبعض، لكن لا يخرجهم ذلك من دائرة الإيمان. قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. لاحظ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني نعم، العداوة بين المؤمنين لا تخرج من الإيمان، وقد يتقاتلون ولا يخرجهم من الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لكن الرسول لا، وإن لم يحمل عليه سيفا. الله، فمجرد الشنآن هو بوار وخسر وكفر. والله يعني ذكر الرسول أنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. لاحظ، فإذا هذه خصيصة للرسول، قال: إن شانئك هو الأبتر. هذه ليست لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، فتح الله عليك. طب لماذا قال الأبتر؟ يعني على وزن الأفعل، ولم يقل المبتور مثلا. الأبتر هذه صفة مشبهة على وزن أفعل تفيد الثبوت، يعني مثل كيف نقول الأعرج والأسمر والأشقر والأبيض والأحمر والأصلع، هذه صفات. المبتور لا، هذه صيغة مفعول تدل أحيانا على الحدوث، يعني لما تقول مضروبة خلاص، قد يكون مهموم، تقول مهموم يحصل يروح هذا، قد تكون محزون، قد يكون مسرور فيزول هذا السرور. هذه صفة مفعول لا تدل على الثبوت في الغالب، وإنما تتحول. لكن لو قال يعني نبذه ونبذه بصيغة ثابتة لا تفارقه، الله، فهو هو الأبتر بكل معاني البتر. لاحظ يعني المسألة، بكل معاني البتر في اللغة الذميمة هو شانئ الرسول عليه الصلاة والسلام، في كل معاني احتملها كلها، كل المعاني. نعم، كل المعاني. نعم، يعني حتى هو المقطوع من الذرية. لاحظ، يعني الشانئ الله سبحانه وتعالى قال لما قال هو الأبتر يعني ستنقطع ذريته لسببين، إما حقيقة أو حكما، لأن إما أن هذه الذرية تكون من أتباع الرسول فيما بعد فتنصره وتذكره بالتجلة وتعظيم، ولا تذكر اسمه ولا تدعو له فينقطع، فصار حكما هي للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث، وهذا ما حدث، هذا ما حدث. وانقطع يعني نسله، يعني قسم من المؤرخين نقول قطع نسلهم حقيقة. الله أكبر. لم يبقى عقب لكل قائل، وذرية الرسول تملأ الدنيا. الله أكبر. ما شاء الله، فتح الله عليك. معنا هذا الاتصال الهاتفي من ليبيا، الأستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا أخ محمد وللدكتور الفاضل. بارك الله فيك. فاضل صالح صام الرائي. الله يبارك فيك. جزاه الله كل خير. بارك الله فيك. استيضاح بسيط من الدكتور فاضل. تفضل. وهو أن قال في بعض الحلقات الماضية أن القرآن الكريم لا ينسب الشر أو السوء إلى الله عز وجل. نعم. وأتى بأمثلة كثيرة على ذلك. نعم. ولكن كيف يخرج قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. وهي آيتان قد وردتا في سورة الأنعام وسورة يونس عليه السلام. نعم. نرجو الإيضاح من ذلك. حاضر. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل ما جزانا به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الأخ المستمع حضرتك يسأل سؤال متعلق بحلقة ماضية، أن حضرتك قلت في حلقات سابقة لا ينسب الشر والسوء إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا بواسطة سبب في ذلك، فيقول كيف تخرج قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني هذا التساؤل ربما حضرتك تجيب عليه الآن، وربما نرجوه مرة ثم ننتهي من مما نحن فيه بعد هذا ممكن. تمام تمام. وهذا ما حدث فعلا لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه بتر من الذرية، وبتر من الخير، وبتر من الخير، بتر من الذرية، لأن إما يعني المفسرين المؤرخين قالوا بتر حقيقة وحكما، أولا ذرية هؤلاء أصبحوا كلهم مؤمنين بالرسول، عليه الصلاة والسلام كلهم مؤمنين بالرسول. نعم. بابن أبي جهل وغيره كلهم صاروا مؤمنين. نعم. وكانوا يذكرونه بالتجلة والتعظيم والصلاة عليه والدعاء له وينصرونه على الكافرين نصر في جيوش يعني في الجيش. نعم. فينصرونه هذا أمر. فإذا انقطع هو ما الغرض من الذرية إذا كان الذكر فهم يذكرون الرسول ولا يذكرون ولا يذكرون. نعم. أباهم. نعم. إذا كان والنصر فهم ينصرون الرسول لا ينصرون الآخرين. نعم. وقالوا أيضا هو من حيث الحكم لا تجد الآن من ينتسب إلى أبي جهل ولا إلى العاص بن وائل ممن قال هذا القول. نعم. لا تجد الآن واحد يقول أنا من ذرية أبي جهل أو العاص بن وائل ممن قال هذا القول. نعم. الآن وذرية الرسول تملأ الدنيا كلها ما شاء الله. حتى عمرو العاص حينما أسلم وحسن وإسلامه توقف عمرو بن العاص. ولكن هنا يعني لي تساؤل فضيلة الدكتور. حضرتك تفضلت أن صيغة الأبتر تدل على التحقق والثبوت والتساق الصفة بمن يوصف بهذه. طيب قال ربنا تبارك وتعالى في بداية السورة إنا أعطيناك الكوثر، فلماذا لم يقل وجعلنا شانئك هو الأبتر أو سنجعل شانئك هو الأبتر؟ الخير الكثير تفضل به الله هو الذي يعطي، قال إنا أعطينا تكريما له تكريما للرسول، قال إنا أعطيناك الكوثر. والعطاء يقاسب أمرين شيئين، أولا قدره بقدر العطاء وبقيمة والمعطي شيئين، يعني قيمة العطاء تقدر بأمرين شيئين، أولا المقدار العطاء وقيمته هذا أمر. والمعطي والمعطي يعني إذا كان المعطي عظيما فعطاؤه عظيم، والإنسان يعني يفتخر أنه لما يقول أعطاك الخليفة مثلا أو أعطاك صديق. نعم. أو كذا. فهنا أمرين، أولا المعطي هو الله، قال إنا أعطيناك، فإذا هذا من ناحية المعطي ليس أعظم من العطاء هذا. ثم الكوثر وهو الخير الكثير، فإذا من ناحيتين الأبتر لا يعني هو الأبتر هو وصفه، هذا هو وصفه وليس من جعل جاعل. الله. هذا هو. نعم. يعني من دون أن يجعل هذا قيمته الحقيقية. نعم. هو هكذا. نعم. وهذا فيه أمر يعني فرق بين أن تجعل الإنسان أنت وبين هو هكذا ما شاء الله في طبيعته، لأن هذا يعني هو إذن يستحق المصير بنفسه، مو الله يعني المصير الذي سيلقى وكأنه الذي قرر ذلك بنفسه هو بنفسه يستحقه. نعم. نعم. نوصل بعد هذا الاتصال الهاتفي من الشارقة والمملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور ازاي الصحة؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الو الدكتور مع حضرتك تفضل. سعادة الدكتور السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك سعيد منتش من الشارقة. اهلا ومرحبا. الله يطول لنا في عمرك، بس عاوز اعرف اعراب اهلا وسهلا. اهلا بك. ويرد اعراب اهلا وسهلا. خلاص نعرفها الان. ان شاء الله نعرفها الان. الآن. الله يحييك يا سعاده الدكتور، ربنا يكرم امثالك ويبارك فيك. الله يبارك. نعرفها. السلام. شكرا يا سعاده الدكتور. اتفضل اتفضل. معذره قبل هذا معنا من المملكه العربيه السعوديه حتى نطلع عليه الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بدي اسال عن تالله، بوجود حرف التاء قبل الله، تالله ايش معناها؟ حاضر. والسؤال الثاني. نعم. الضراء والبأساء أيهما في الأبدان وفي الأموال؟ والسؤال الثالث. معذرة السؤال الثاني السراء. لا البأساء والضراء. الضراء والبأساء. الضراء والبأساء. نعم. نعم. نعم. السؤال الثالث إعادة البرنامج متى يكون؟ والسؤال الأخير ودي استفسر عن الشيخ مظهر، فقدناه في قناة الشارقة، يعني أي معلومات عنه؟ وجزاكم الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به. بارك الله فيك. بارك الله فيك. استاذ عبد الرحمن من السعوديه اتصلت في. اهلا بك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك ولضيفك يا اخي الفاضل. بارك الله فيك. الله اخ عبد الرحمن. يبارك فيك. عندي بس مداخله اتفضل. وابغى اخذ راي الاخ الفاضل السمرائي هذا. نعم. اذا تكرمت. ما اسمع الصوت. تفضل تفضل تفضل. نحن نسمع دكتور يسمع. انا يا اخي الحبيب بالنسبه لدخلت ايات، حذفت ايات ودخلت ايات بدل منها. نعم. زي عندك هنا ولا يحسبون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيقطون هنا سيطوقون. نعم. أنا كنت لغيت هذه سيطوقون ما بخلوا به سيطوقون ما بخلوا به يوم سيطوقون القيامة. سيطوقون ما بخل به. نعم نعم نعم. عند الثانية هنا برضو في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان. نعم. أنا لغيت الحيوان أضفت بدلا منها لا هي خير لهم لو كانوا يعلمون. لا لا هي الحيوان أنت حذفتها وأضفت لك مثل يا أخي الفضل تحذيفه. نعم. من القرآن. نعم. الكريم لو نجيب طيب اسمعني اسمعني اسمعني انت اسمعني بعدين اديني رايك. لا يا معذرة انا استوقف عند انت حذفتها من القرآن. حديقة الحيوان لوحة حديقة الحيوان وتضيع تحط بديلها بدل منها حديقة الحياة هل هي يقبل العقل؟ زين سؤال زين خلص جميل. طب معك فضيلة الدكتور فاضل السامر رأي يقول انه حذف. طيب تفضل اجاوب عن هذا اللي انها كلها سؤالات يعني في عجاله. يا رب اهلا وسهلا. هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره حللت اهلا ووطئت سهلا. الله ما شاء الله. هذا محذوف وجوبا هذا الفعل محذوف وجوبا. ومضارع الحذف اما وجوبا ام او جوازا. هذه وجوبا لانها كالمثل. نعم. أصبحت هذا أهلا وسهلا. نعم. فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره حللت أهلا ووطئت سهلا. هل علمت يا أخي سعيد؟ إن شاء الله نرجو ألا نكون قد تأخرنا عليك بالإجابة. سؤال الآخر من أخ المملكة العربية السعودية يقول تالله فإذا نعم. التاء التاء حرف قسم مثل الواو. نعم. الواو والتاء يتعاوران على القسم تقول والله وتالله لكن الفرق بين الواو والتاء التاء تكاد تكون مختصة بلفظ الله تعالى. نعم. التاء مختصة فقط لا تأتي إلا مع الله. وردت يعني أشياء تربي الكعبة تربي تحياتك مفردات وردت لكن هي مختصة بلفظ الله تعالى أو تكاد تكون مختصة بلفظ الله تعالى وفيها تستعمل في التعظيم التاء. الواو لا الواو عامة ربنا أقسم بها والضحى والفجر والسماء والطارق وأقسم بها كثير لم ترد في القرآن التاء إلا مع الله تالله. نعم. وفيها معنى التعظيم. نعم. ويعني في أصلها اللغوي التاء مبدلة من الواو كما يقول اللغويون. نعم. هناك اتصال هاتفي من موريتانيا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. تفضل نتعرف على حضرتك. شريف يحيى موريتانيا. تفضل يا اخي شريف. سؤال يعني يتعلق بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها. نعم. ذلك تقدير العزيز العليم يعني يجري لمستقر معناها هذا هو سؤالي. نعم شكرا بارك الله فيك. ده كان يسأل عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. هناك اتصال هاتفي من الشارقة. السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. فضلت الشيخ أستاذ الدكتور فاضل سامري كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويحفظك. يا مرحبا. الحمد لله. فما الفرق بين الآية في سورة النحل وفي سورة آخر فاطر يقول جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل وعلا في آخر سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا هناك ذكر بظلمه هنا بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فما الفرق بينهما يعني؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط مع الأشياء الخفيفة كان. نعم. السؤال عن الحياة والحيوان لأن هذه لا تحتاج إلى. نعم. كلام كثير. نعم. الحيوان مصدر هذا كنا سألت لها ولكن بعد جزئية الأخ من السعودية الضراء والبأساء. نعم. الضراء في الأبدان. نعم. الضراء في الأبدان. في الأبدان. نعم. والبأساء لا بأساء في الأموال والأنفس. الله في الأنفس. الله. هذا على الإطلاق في القرآن الكريم دكتور فاضل هو عموم الضراء في البدن. نعم. يعني والبأساء لا في الأموال أو في الحر في الشدة. نعم. هذا هذا. الحيوان والحياة حتى ننتهي منها ما نأجلها. الحيوان هو مصدر على وزن فعلان. نعم. مثل الغثيان والفيضان لكن لماذا قال الحيوان؟ يعني اختار هنا الحيوان، هذه صيغة في المصادر هذه تدل على الحركة، يعني شيء مثلا تلاحظ تقول فيض وفيضان، الفيضان هذا فيها حركة، فيها حركة ويقولون فيها حركة، هذا الفيضان فيها شيء من الحدوث والحركة. الفيض لا، يقول هذا فيض من غيظ. الفيضان الغلي والغليان، الغليان في هذا فيها الحركة. فلما كانت الآخرة كلها حركة وحياة قال الحيوان، الحياة لا، الحياة عامة هكذا مطلقة، الحيوان اللي الحياة اللي فيها تقلب، يعني تقلب نقصد بيش، يعني التقلب يعني فيها الحركة والانتقال والذهاب والمجيء. نعم. فهذه الحياة في الآخرة هي حيوان أصلا، ليس فيها نوم، كلها عبارة عن نعيم وحركة وذهاب واستمرار. فاختار صيغة فعلان التي هي في اللغة دالة على الحركة. لاحظ الدوران، لاحظ السيلان، ها كلها فيها يعني فيها حركة فيها. نعم. صيغة فعلان، فوضح عندنا حياة وحيوان، فالحيوان لهذا الغرض دل على التجربة. أنا يعني أنت صورت أنه يريد أن يحذف كلمة من القرآن لا الكريم، لا ويأتي هو بكلمة أخرى، لا يقول لك لو أبدلنا. لو أبدلنا لا يعني هو هذا نص كلامه، هذا كله وأنا شلت الكلمة دي وحطيت الكلمة دي، يعني ما ولذلك أنا سألته أنك تبدل في القرآن، لا لا ما يعني الفرق بينهما؟ نعم. يعني لو وضع الحياة ماذا لو، نعم. لو وضع الحياة لا الحياة لا تدل على الحركة. نعم. ولكن معذرة فضيلة الدكتور، هل هذا التساؤل يعني هذا استطراد جانبي يصح مع كتاب الله عز وجل؟ أنا أقول مثلا أن أحذف هذه الكلمة وأتي بها أو أغير أو أعدل أو أبدل، يثار بصيغة أخرى، يعني ما الفرق مثلا، ما الفرق في الدلالة؟ نعم. بين هذه الكلمة ومرادفها أو شبيهة بها أو شيء من. نعم. هذا يعني مثلا. نعم. لو قلتم مكان وصى أوصى ما الذي سيحصل؟ نعم. لو قلتم مكان رجع رد ما الذي سيحصل؟ هذا إنما هو يقول أيه. أنا أبدلت إيه؟ لا وكان على يعني لا. شكل التقرير لا لا, لا يعني أظن يعني هو لكن في الدلالة يعني. نعم. الفرق بينهما. هو معنا مرة أخرى أخ عبد الرحمن. أيوة أخ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حضرتك الدكتور فاضل؟ يا طيب يا أخي الحبيب، شوف هنا عندك بل تأثرون الحياة الدنيا، وهنا بل تأثرون الحياة الدنيا، ما قال بل تأثرون الحيوان. صح. وفي سورة البقرة الذين اشتروا الحياة الدنيا، أستاذ عبد ما قال الحيوان؟ أستاذ عبد الرحمن، ايوه يا اخي الفاضل، يعني معذرة تساؤل حضرتك، هل انت تسال لكي نجيب على تساؤلك ام تقترح ابدال كلمات مثلا؟ في ايات كثيره زي دحين عندك فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا، لا انا كتبت بدلا من لكي لا تضلوا. انت كتبت؟ نعم. يعني انت تغير في سياق القران؟ انا ما اتكلم من عندي او ابدل من عندي، ترى ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ولكن اتبع ما يوحى اليه. من امرك بتبديله؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى وليس من عندي يا أخي الحبيب. الله أكبر. اسمعني. تفضل أنا أسمعك. طيب الله يبارك فيك، عشان تبقى الله سبحانه وتعالى أوحى للحواريين وهم قوم لا يؤمنون. نعم. وإذا أوحيت إلى وأوحى للنحل وأوحى إلى موسى عليه الصلاة. يعني الوحي، كلمة الوحي في اللغة لها معان جمة. للأسف يا أخي. يعني ممكن بالإلهام، ممكن برسول الوحي، يعني أو يرسل رسولا فيوحي. يعني أخ عبد الرحمن معي الوحي في معجم لسان العرب مثلا له معاني كثيرة. نحن مرسلين في الأرض. الله سبحانه وتعالى قال يا داود أن جعلناك خليفة، ما قال يا محمد وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأتينا لقمان الحكمة. يعني أعطيك شوف، أنا برضو في, في, في, في صلواتي. نعم. أدخلت في الفاتحة الحمد والشكر لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إنا نعبدك وإنا بك نستعين. الله أكبر. أنت لا ممكن ما تستوعب ما أقوله. يعني ولا لأنه لا أسمع، أسمعني يا أخي. يعني هذا لا يعبيني الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول من الراسخون في العلم منهم المؤمنون، أي قلة، ما قال أكثرهم، منهم يؤمنون بما أنزل إليك، وأنتم تعلمون الرسالات التي قدمتها عن طريق قناة الجزيرة. للأسف يعني الشعوب لا يعلمون هذا الشيء، يعني ولكن الناس. ولكن أخ عبد الرحمن، يعني ألم تقرأ في القرآن الكريم آية تدل على الذين يكتبون الكتاب ويحرفونه؟ أيوة ويل هذا يعني. هو الذي كلمة إياك، إياك أي أمر نهي، إياك سيد حين إياك تذهب، إياك تذهب مثلا لا هذا على أسلوب التحذير يا أخي، أما لو قلنا إياك نعبد هذا أسلوب على أسلوب الاختصاص. يا أخي إنا نعبدك وإنا بك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، إنا نعبدك يعني معنا إياك يعني معنا أمرائي. أستاذنا الفضل أستاذ دكتور فضل السمرائي. لا وشوف أنا في عندك ألو نعم أنت معي نعم. لما قلت لك الحمد والشكر لله دحين عندك، ولكن أكثر الناس لا يشكرون في سورة يوسف لأن الناس ما يشكرون، فأدخلت على الشكر. الله سبحانه وتعالى يعني يقول عبدي حمدني، عبدي شكرني، يذكرك الله لي لأن أكثر. وفي أخ عندك أخ ولكن أكثر الناس لا يشكرون في سورة يونس. خلاص أنا علمت ما تصبو لي، أنت تريد أن تغير كلمات في المصحف يعني وتقول إنها بوحي من الله سبحانه وتعالى. على أي حال أرجو منك أن تترك رقم تلفونك عند الزميل المخرج أحمد فتح الباب، وسوف يتصل بك الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي حرصا على وقت الحلقة. وأشكرك على هذه المداعبات. الدكتور يعني فاضل أعتقد أن هذا كلام لا يجب التعليق عليه من بابه، يعني حفظه أفضل. وعودة على بدء في سورة الكوثر في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. معذرة وأنا أستمع لبعض القراءات، إذا أنت لي في القراءات يعني سمعت القراءة تقول إن شانئك هكذا مثل حذر وبطر وفرح، إن شانئك وليست شانئك هو الأبتر، فهل هذا لمسة بيانية؟ يعني طبعاً هذه ليست قراءة متواترة وإنما قراءة. شانئك من حيث البيان أولى. لماذا؟ لأن شانئك لو لو لو يعني من ناحية البيانية لو قلت إن شانئك هو الأبتر راح يصير الأبتر لمن بالغ في البغض دون من لم يبالغ، راح يكون الشانئ. نعم. بينما شانئك أيا كان مقدار الشنآن سواء كان قليلا أم كثيرا فهو أبتر. معذرة أنا أتغاضى عن إجابة تساؤلي لحظة واحدة لأخذ هذا الهاتف من لندن. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. لندن قطعت كلام الدكتور. ألو هنالك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله سؤال للدكتور فاضل، أنا أسأل على معنى القلب. معنى القلب في القرآن الكريم لهم قلوب لا يفقهون بها، فلماذا وفي حين أن إنما يعني وفي معاني أخرى أن القلب الفرق بين القلب كمضغة والقلب في القرآن الكريم. نعم حاضر بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نتابع لقاءتنا وأسئلتنا مع الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي بعد هذا الفصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام أحيي حضراتكم من جديد ومعنا نستكمل حلقتنا في برنامج لمسات بيانية مع الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي. هل هناك وجهة من اللمسات البيانية في هذه السورة الكريمة قبل أن نغادرها إلى أسئلة السادة المشاهدين؟ ذكرنا يعني أغلبها في يعني أو ذكرنا شيء منها حقيقة، ما أقدر نقول أغلبها. هذه يعني أبرز الأشياء اللي أود أن أذكرها، لكن أقول شيء. أقول يعني هو ارتبطت آخر السورة بأولها، فربنا سبحانه وتعالى أعطى في الأول الكثير من الخير للرسول عليه الصلاة والسلام، وبمقابل الأبتر الذي هو الخاسر كل شيء، يعني الذي ليس يعني لا ليس له عقب يدعو له أو يستفيد منه أو هذا، كما أنه الذي انقطع أثره من الخير فليس له خير، بمقابل الخير الكثير الذي أعطى ارتباط. هذا أمر. يعني إذا كان المقصود بالخسران فالرسول بالعكس لم يخسر لا من الناحية المادية ولا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. هو أعطي الكوثر، إذن فهو ليس بأبتر، وإنما شانئ هو الأبتر بكل معاني البتر. بالخسران يعني أي خسارة سواء كانت مادية في الدنيا أو في الآخرة، في العقب هو خسر العقب، والرسول رفع اسمه هذا من الكوثر أنه إذا كان الغرض هو ذكر الاسم فالرسول يذكر اسمه في كل يوم على مرة بمر الثواني في الخمس مرات في كل الأرض، لأن في كل لحظة يحصل أذان ويذكر اسمه، وهذا لم يحصل لشخص في الدنيا لا قبل ولا بعد. ورفعنا لك ذكرك. لم يحصل شخص ذكر بهذه الرفعة والشيء هذا لا قبله ولا بعده، لم يذكر أي شخص بمثل هذا الأمر. ثم ربنا سبحانه وتعالى يعني إذن هذا من الإعجاز، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وقد أعطاه ما ينحر، وعندما أمره لم يكن عنده شيء، لكن هذا لما أمره بالنحر مكنه في ضحى يوم واحد أن يذبح 100 بدنة. ما شاء الله 100 بدنة. يعني أيضا هذا إعجاز، يعني وانحر، كيف ينحر إذا لم يمكن له النحر، إذا لم يعطيه النحر؟ نعم. فمكن له وأعطاه وأفاض عليه من الخير الكثير. نعم. في الدنيا وسيكون ذلك في الآخرة يا رب. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي من العين. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أنا إلى كل الدكتور. بارك الله فيك. والله لو سمحت بدي أسأل الدكتور سؤال في الآية الرابعة من سورة المعارج، يقول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. المقصود هنا ب50,000 سنة اللي يكون مقداره في يوم القيامة، هل هو نفس المقدار الذي تحياه البشرية في الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى يقدر هذا القدر بقدره في يوم القيامة، أو ما المقصود بالضبط؟ نعم. بارك الله شكرا فيك. لكم. بارك الله فيك وشكرا لك. يتساءل عن قوله تعالى في يوم مقداره 50,000 سنة، هل تسأل 50,000 سنة بمقدار البشرية الذي نحن في البشرية؟ لا، لكن هو هذا في صحيح مسلم. نعم. أنه ذكر يوم القيامة 50,000 سنة. ربما يكون على التكثير مثلا. هو لا، هو يعني هو جاء في الصحيح، في صحيح مسلم أنه مانع الزكاة كان ستأتي يوم القيامة أوفار ما تكون وأكثر ما تكون وتطأه بأقدامها وأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاستنتج بأن المقصود هو ب50,000 سنة هو مقدار يوم القيامة. نعم. الذي يخفف على المؤمن بقدر الصلاة المكتوبة، وهو طوله 50,000 سنة. والله أعلم، تدري هذه الأمور يعني ما نستطيع إحنا نثبت بها. الله. نعم. أعلم. سبحان الله. ربما هذا يقابل قول الشاعر وما الأهل بالأهل الذين عرفتهم وما الدار بالدار التي كنت أعلمه، حينما سئل عبد الله بن عباس عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني قال يقول الشاعر وأطلق هذا البيت، يعني هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. على أي حال، معنا من أسئلة المشاهدين الأخت رولا من عجمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، ممكن أشارك؟ تفضلي، أنت شاركت بالفعل. دائما يذكر في القرآن الكريم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. إلا مرة واحدة ذكر جنات تحتها الأنهار. نعم. ممكن أعرف السبب؟ هذا سريع. شكرا كثير. بارك الله فيك. الله يخليك، تفضل. هذا نجيبه على السريع لأن لا يحتاج إلى كلام كثير. تفضل. في كل المواطن التي تجري ذكر فيها من معهم الأنبياء، لأن يذكر الذين آمنوا، إلا التي ذكر تجري تحتها الأنهار، هذه السابقين الأولين وليس فيهم الأنبياء. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لم يقل من تحتها. لا، في هذا الموطن الوحيد. الفرق بينهما أنه تجري من تحتها الأنهار، يعني بداية الجريان من التحت، فهي منزل أعلى لأن فيهم الأنبياء. نعم. هذه ليس فيهم الأنبياء، فقال تجري تحتها الأنهار، وكأن حرف الجر من متعلق بالابتداء. نعم، فيها الابتداء الغاية، فلما قال تجري من تحتها يعني يبدأ الجريان من هناك، عيون تجري هكذا. يبدأ الجرين من هناك، من هناك، من تحتها. أما تجري تحتها، لا، موجودة، ليست منبعا وليست ليس بالضرورة. نعم. ليس بالضرورة تحت، لأن تحت تحتمل. الله. تحت تحمل، لكن من تحت لا. ما شاء الله. فذولاك معهم الأنبياء وأعلى الخلق، فقال من تحتها الأنهار. نعم. وهذه لم يذكر معها الأنبياء لأن خاص بهؤلاء. نعم. فذكر تحتها. بارك الله فيك. معنا الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله على البرنامج المميز. وجزاك مثل ما جزنا به. أخي الكريم، ممكن أسأل الدكتور؟ مع حضرتك. بالنسبة لسورة البقرة في آية: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا. نعم. وفي مكان آخر يمكن بسورة الأعراف بدل فانفجرت فانبجست منه 12 عينا. نعم. ما الفرق بين انفجرت وانبجست؟ ولماذا أتت هنا بهذا الموضع أو هنا انفجرت وهنا انبجست؟ نعم، بين الانفجار والانبجاس في اللغة العربية. ولكن بعد تليفون الأخ محمد صالح من عمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام دكتور مع حضرتك. بس عندنا استفسار بالنسبة للسورة، في سورة النحل 106 و107 يقول المولى عز وجل: ألو أخي الكريم، صوتك يتقطع. خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نعم. وفي الآية 108: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم. عدم خلود أهل النار وفي هذه الآية، بينما لا يستدل بعدم خلود أهل الجنة. نعم. وشكرا. بارك الله فيك. الله يخليك. معنا اتصال هاتفي من لندن. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أخي، أنا سألت منذ لحظات. نعم. حول القلب في القرآن الكريم، وأجبتم عن أسئلة كثيرة ولم تجيبوا، والموضوع عندي حساس لأن الله سبحانه وتعالى يتحدث يعقلون ويتحدث عن العملية العقلية، وليس هناك ولم يتحدث عن العقل في القرآن الكريم باسمه، تتحدث عن القلب. فأرجو، الموضوع حساس جدا، أرجو وأستسمحكم وألح على الجواب. الآن سيد الكريم، لا تستسمحنا بالله عليك، الآن نجيب معذرة على هذا التأخير وأنا أتسم. تفضل دكتور. القلب طبعا العقل موجود، قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. نعم. لكن القلب عند المفسرين يقولون هو العقل، لكن قسم قال لا، ليس هو العقل، لأن ربنا قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في الصدور. ولا شك أن العرب تفرق بين العقل والقلب وتستعمل الكلمتين يعني. والقرآن قلوب لا يعقلون بها، استعمل القلوب، القرآن استعمل النهى واستعمل الحجر، وكلها معنى العقل واللب الألباب. لكن هنالك أمر، قالوا يعني القلب ليس المقصود بالقلب هي القطعة الصنوبرية. هذه المضغة. المضغة التي هي موجودة في الصدر، وإنما هو أمر روحي غيبي بدليل. تفضل. بدليل أنه القلب أحيانا العقل يعني تفرق بين القلب والعقل، أن العقل يأخذ حكم أحيانا ولا يعمل به، يعني يؤمن به ويخالفه يغايره، ما يعني أحيانا إيمان العقل إيمان بارد لا يحمله على العمل، يؤمن بالشيء ويخالفه. المدخن مثلا يعلم حق اليقين أن هذا مضر لكن هو يدخن، ليست كل الأشياء. الطالب يعلم أن الدراسة تنفعه لكن لا يفضل عليه اللعب. فليست الأحكام العقلية هي التي يعني تسير الإنسان دائما، الأحكام العقلية أحكام باردة تعطيك هكذا تقول لك هذا الشيء لكن ما تحملك. القلب هو الذي يحملك على الإيمان بما العمل بما تؤمن به. هو فالفرق بين القلب والعقل أن العقل يعطيك الأحكام، لكن أنت ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذا من حيث العقل هم مؤمنين به، لكن العمل لا. القلب يقصد به هو الذي يدفع لك للإيمان بما تؤمن به عقلا تسلم به. ولذلك تجد أحيانا عامي من عامة الناس هو يندفع للعمل بما يؤمن به، وعالم كبير عنده علم لكن لا يعمل مثل ذلك، هذا مندفع في الخير ويعمل كذا ويصلي الصبح ويستيقظ، والعالم الذي عنده علم أضعاف هذا العلم لا يعمل، لأن ذاك أحكام عقلية باردة وهذه ليست مهمة. المهم هو القلب الذي يحملك على العمل بما تؤمن به. إذن هما عمليتان، يقول الأولون عمليتان، عملية رياضية إيمان قد يحملك على العمل أو تخالفه، يعني تخالف ما تؤمن به عقلا، هذا محل العقل. والقلب لا، أن يعني يحملك على العمل. فإذا القلب ليست هي المضغة اللي موجودة في الصدر، وإنما هي أمر روحاني غيبي وراء هذا العقل. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي الكريم من لندن. يعني نستميحك عذرا للمرة الثانية، وموضوعك يأخذ وقتا طويلا ولهذا خصصنا له هذا الجزء. في عجالة أيضا فضيلة الدكتور، الفرق بين الانفجار والانبجاس؟ لا، هذا حقيقة ليس عجالة، لأن هذه الانفجار والانبجاس هي هذه مظهر، يعني واحد من مظاهر قصتين في الأعراف والبقرة. يعني هو الاختلاف لم يكن في هذه الكلمة الكلمة فقط، وإنما هو في سورة البقرة قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، في الأعراف قال وإذ قيل لهم، يعني ذيك في البناء للمعلوم هاي المجهول، في البقرة قال ادخلوا هذه القرية، في الأعراف قال اسكنوا هذه القرية، في البقرة قال فكلوا منها، في الأعراف قال وكلوا منها، في البقرة قال رغدا، في الأعراف لم يقل رغدا. لحظة، يعني هي طبعا هي ليست هذه الجزئية. في البقرة قال نغفر لكم خطاياكم، في الأعراف قال نغفر لكم خطيئاتكم، في البقرة قال وسنزيد المحسنين بالواو، في الأعراف قال سنزيد المحسنين بلا واو، وقال فانفجرت في البقرة، قال إذن هي ليست هذه الجزئية في الحقيقة. وإن في الحلقة القادمة يعني هذه إذا أجبنا لازم نجاوب عن, يعني عن كل هذه الجزئيات. ولهذا أختي الكريمة استميحك عذرا للحلقة القادمة، يعني ممكن نجاوبها الآن لكن يمكن تأخذ يعني كل وبعدين حرصا على إقامة العدل النسبي على الأقل معنا أسئلة متأخرة يعني إذا أذنت لنا يعني. سؤال ورد من أحد المشاهدين مشاهدي الكرام في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، هذا في سورة الجن الآية 23. وسؤال فضيلة الدكتور، الجمع خالدين مع له، نعم، هي من وما أيضا من لها لفظ ولها معنى، لأن من يعبر بها عن الواحد وعن الجمع وعن المذكر وعن المؤنث، من يعني جاء من حضر قد يكون واحد أو أكثر مثنى، ومن حضرت فهي إذن اللفظ مفرد مذكر، وحقيقتها تختلف، قد يكون حقيقتها مفرد أو مثنى أو جمع. يقولون أنه يعني أكثر شيء في كلام العرب أنك تراعي المفرد أولا ثم تراعي المعنى ثانيا، وهذا ما ورد في القرآن، قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني أول مرة قال من يقول مراعاة لللفظ، ثم قال وما هم بمؤمنين مراعاة للمعنى، قال تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، أول مرة راعى اللفظ وهو الإفراد ثم راعى المعنى فيما بعد، قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا، يعني فإذا هي من لها لفظ ولها معنى، فأحيانا يراعى اللفظ وأحيانا يراعى المعنى. فإذا ليس غريبا أولا أن يقال خالدا وخالدين، عند قال تعالى في آية أخرى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، جاء بالمفرد. هنا قال خالدين. في آية أخرى قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم. أحب أذكر أمر إذا في تفضل تفضل إذا فيه أذكر أمر. نعم تفضل. أحب أقول شيء، أنه في النار لم يقل مرة خالدين، البتة في كل القرآن لم يقل خالدين فيها، يقول خالدا فيها. خالدا. نعم. في الجنة يقول خالدا ويقول خالدين، لماذا؟ يعني ملاحظة، لم يرد في القرآن خالدين فيها النار لأصحاب النار، لم يرد. في الجنة ورد خالدا وخالدين، لأن أرأت في النار التعذيب بشيء، بالنار وبالوحدة، لأن الوحدة عذاب. الله أكبر. الوحدة بحد ذاتها هي عذاب. الله أكبر والعياذ بالله. نشوف، فلذلك في القرآن لم يرد خالدين في أصحاب النار، أراد أن يعذبهم في النار وفي الوحدة فيها، بينما لا، في الجنة يقول خالدا ويقول خالدين، لأن الاجتماع فيها، فيقول خالدين فيها دلالة على اجتماع ومتكئين ويتحدثون على الأرائك وكذا، فيها مظهر الاجتماع فيها. ولذلك في أصحاب الجنة فقط يقول خالدين، أما في النار يقول، يذكر النار ويذكر خالدا فيها، يذكر الوحدة فيها. وهذا يعني ظاهرة في جميع القرآن الكريم، وهي ظاهرة عجيبة يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة. طبعا. بارك الله فيك وفتح الله عليك فضيلة الدكتور. حقيقة الوقت داهمنا كثيرا، ولم يتبقى لي إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه المعلومات الثرة وهذا العلم الغزير. وأشكر مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج لمسات بيانية، مشاهدي بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع برنامج لمسات بيانية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.